كيف يعرف ويحدد البائع من المشتري على المذهب؟ المشتري والبائع هل بينهما خلاف؟ واضح، البائع الذي في يده السلعة والمشتري هو الذي في يده الثمن. إن قلت من العبارة حينئذ لا إشكال، هم قالوا ما دخلت عليه الباء فهو الثمن ليس المشتري، قد يكون مراده الثمن. خذ هذا بكذا، الفلوس واضحة بعشرة آلاف واضح أنها ثمن، لكن خذ الأرض بالسيارة قد يختلف الطالب أين الثمن وأين المثمن. ما دخلت عليه الباء هو الثمن، هو الثمن السلعة، يعني مكان الذي يقوم مقام الفلوس. وأما السلعة التي وقع عليها العقد فهي التي يطلقها البائع. خذ هذه السيارة بأرض كذا، أين الثمن؟ الأرض. خذ هذه الأرض بالسيارة، أين الثمن؟ السيارة. إذا ما دخلت عليه الباء هو الثمن، وأما المثمن هو الذي يكون مقابلا له.